وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فأبى ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم. قال مالك معنى قوله رحمه الله وارددها عليهم يقول على فقرائهم. جاء هنا أثر عمر، أهل الشام قالوا نريد أن تأخذ منا زكاة الخيل. يبقى لما تأتي من أهل الشام كانت لها سابقة عند أهل الحجاز، ها؟ كان لها سابقة لما قالوا نريد أن تأخذ منا، كان لها سابقة ولا ما في سابقة؟ ما في سابقة. لو كانت لها سابقة لكانت هذه لاحقة، ولكن ما في سابقة لها، إذن هذه مبتدئة. فكتب إلى عمر، أهل الشام يقولوا خذ منا مثقال، لا لا تأخذ. فلو كان فيها زكاة كان عمر يقول لا تأخذ، ولا يقول خذ واهلا وسهلا؟ كان يرحب بذلك عمر ولا لا؟ إذا الأصل لا زكاة فيها. وقبل أن يمضي بين الوقت، قول أبي حنيفة رحمه الله بالزكاة في الخيل مشروط بأن تكون من الجنسين، من النوعين الذكور والإناث التي قصد منها النسل والنماء. أما إذا كانت خيلا كلها ذكور أو كلها إناث أو لا تناسل فيها فلا زكاة عنده فيها. لو امتلك 100 من الفرس أو 100 من الخيل، أي الذكور وحدها أو الإناث وحدهن وحدها أيضا، فلا زكاة عنده في ذلك. إذن أبو حنيفة يقول الزكاة في الخيل متى؟ إذا كانت ذكورا وإناثا تتناسل وتنمو، أما ما عدا ذلك فلا. فيوافق الجمهور في هذا. هنا لما كتب حصلت الكتابة وأراد أهل الشام أن يدفعوا في هذا تتمة لهذا الخبر، أن عمر شاور علي قال إيش تقول في هؤلاء الناس؟ قال يا أمير المؤمنين لا مانع أن تأخذها منهم ما لم تكن فيما بعد سنة على غيرهم. شوف نظرة علي، قال ما في مانع ما دام هم يرغبوا دفعها، فبكيف خلي باب خير وردها عليهم، يعني لا تجيبها عندي بيت المال لأن ما لنا حق فيه، منهم فيه من باب التكافل فيما بينهم. ولكن علي يقول ما في مانع أن تأخذها إذا كنت تضمن لا تكون سنة يلزم بها غيرهم، لأن هؤلاء هم الذين جاءوا ابتداء قالوا خذ منا. فهمت القضية هذه يا جماعة ولا لا؟ إذا قلنا بهذا نقول للأحناف كيف تزكونها؟ احنا عرفنا نصاب الإبل 5 زودة، ونصاب البقر 30 بقر، ونصاب الغنم 40 شاة، كيف حتزكوا الخيل عندكم؟ قالوا ما عندنا فيها نصاب. ما كيف تسووا؟ قالوا على الفرس درهم، على الفرس 5 دراهم. اذا غايرتم قانون الزكاة، لان الاصل في زكاة بهيمة الانعام ان تكون من جنسها، وانتم دفعتم عنها دراهم ما عندكم فيها اصل. وجميع كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتبت وارسلت الى الامصار ببيان انصباء الزكاة ليس فيها ذكر للخيل وليس فيها انصباؤها. اذا ايجاد الزكاة في الخيل يحتاج الى تنظيم لها. اين هذا التنظيم؟ نحتاج ان نضعه نحن، وهذه امور تعبدية ليس لنا حق ان نضعها. اذا الاصل في الخيل ايش؟ ها؟ لا زكاة فيها؟ اتفقتم؟ والحمد لله.